إلا أن هناك فرقا في الحكم بين إظهار الكافر الحربي الإسلام قبل الأسر وبين إظهار الإسلام بعد وقوعه في أسر المسلمين مع الاتفاق، كما سبق، على حرمة وعصمة دمه في الحالتين. فإذا أظهر الكافر الحربي الإسلام وهو يملك أمره، أي قبل الأسر فقد أصبح مسلما، حكمه حكم المسلمين، ولا سبيل لأحد من المسلمين عليه مطلقا إلا بحق الإسلام. أما إذا أظهر الكافر الحربي الإسلام بعد وقوعه في أسر المسلمين وثبوت يدهم عليه، فمع الاتفاق على حرمة وعصمة دمه، فقد اختلف الأئمة والفقهاء فيما وراء ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص جامع لأحكام أسر الكفار الحربيين: قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض، هذا في الرجال. وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر، ويجوز المفادات بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار، ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقا. وهل يصير رقيقا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء. وعلى هذا فقد ذهب البعض إلى أن الأسير من الكفار الحربيين إذا أسلم فقد عصم دمه، إلا أنه يكون رقيقا بنفس الإسلام تجري عليه أحكام الرق. وهذا القول هو قول الأحناف والمالكية، وأحد قولين عند الشافعية والحنابلة. أما البعض الآخر فقد ذهبوا إلى أن الأسير من الكفار الحربيين إذا أسلم فقد سقط في حقه خيار القتل وخيار الجزية، وبقي للإمام الحق في الاختيار بين الاسترقاق والفداء والمن، وهذا القول هو القول الثاني عند الشافعية والحنابلة. ومن الناحية العملية لا خلاف بين القولين، إذ على كل من القولين يجوز استرقاقه كما يجوز فداؤه والمن عليه. ومن السنة الثابتة هنا ما جاء من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. وابتداء فإن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل وقد أظهر إسلامه: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، دال على ما ذكرناه من الفرق بين حكم الكافر الحربي إذا أظهر الإسلام قبل الأسر وبين حكمه إذا أظهر الإسلام بعد وقوعه في أسر المسلمين وثبوت يدهم عليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم للأسير حين قال: إني مسلم، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، إلى قوله: ففدي بالرجلين، معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. وقال الخطابي رحمه الله: يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعا راغبا فيه قبل الإسار أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق، وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار. قلت: وقد ترجم البيهقي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب ما جاء في مفادات الرجال منهم بمن أسر منا. ومن نصوص الفقهاء هنا من فقه الأحناف قال الكاساني رحمه الله: لو أسلم الأسير في دار الحرب لا يكون حرا، ويدخل في القسمة لتعلق حق الغانمين به بنفس الأخذ والاستيلاء، فاعتراض الإسلام عليه لا يبطله بخلاف ما إذا أسلم قبل الأسر أنه يكون حرا، ولا يدخل في القسمة لأن عند الأخذ والأسر لم يتعلق به أحد، فكان الإسلام دافعا الحق لا رافعا إياه على ما بيناه. وأما بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فيثبت الملك أو يتأكد الحق ويتقرر، لأن الاستيلاء الثابت انعقد سببا لثبوت الملك أو تأكد الحق على أن يصير علة عند وجود شرطها، وهو الإحراز بدار الإسلام وقد وجد. ومن فقه المالكية قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن أسلم منهم بعد الأسار وآمن فلا سبيل إلى قتله وهو رقيق. ومن فقه الشافعية قال النووي رحمه الله: المسألة الثانية، إذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن يختار الإمام فيه شيئا عصم دمه، وهل يصير رقيقا بنفس الإسلام؟ فيه طريقان أصحهما على قولين: أحدهما نعم، لأنه أسير محرم القتل فأشبه الصبي، وأظهرهما لا يرق، بل للإمام أن يسترقه أو يمن أو يفادي. والطريق الثاني القطع بالتخيير، لأنه كان ثابتا فلا يزول، فإن اختار الفداء فشرطه أن يكون له فيهم عز أو عشيرة يسلم بها ديته ونفسه، وسواء قلنا يرق أو يجوز إرقاقه فأرقه كان غنيمة، وكذا لو فاداه بمال كان غنيمة، ولو أسلم قبل أسره والظفر به عصم دمه وماله، سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح أو أسلم في حال أمنه، وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام. ومن فقه الحنابلة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل، وإن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال، وزال التخيير فيه، وصار حكمه حكم النساء. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يسقط القتل. والتخيير بين الخصال الثلاث لما روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، على ما أخذت؟ وأخذت سابقة الحاج؟ فقال: أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف، فقد أسرت رجلين من أصحابي. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه: يا محمد، يا محمد. فقال له: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم. فقال: لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. وفاد به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين، رواه مسلم. ولأنه سقط القتل بإسلامه فبقي باقي الخصال على ما كانت عليه، ولنا أنه أسير يحرم قتله فصار رقيقا كالمرأة، والحديث لا ينافي رقه، فقد يفادى بالمرأة وهي رقيق، كما روى سلمة بن الأكوع أنه غزا مع أبي بكر فنفله امرأة فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى ففاداهم بتلك المرأة، إلا أنه لا يفادى به ولا يمن عليه إلا بإذن الغانمين، لأنه صار مالا لهم. ويحتمل أن يجوز المن عليه، لأنه كان يجوز المن عليه مع كفره، فمع إسلامه أولى، لكون الإسلام حسنة يقتضي إكرامه والإنعام عليه لا منع ذلك في حقه، ولا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها، وإنما جاز فداؤه لأنه يتخلص به من الرق. فأما إن أسلم قبل أسره حرم قتله واسترقاقه والمفادات به، سواء أسلم وهو في حصن أو جوف أو مضيق أو غير ذلك، لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد. وقال المرداوي رحمه الله: وإن أسلموا رقوا في الحال، يعني إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال، وزال التخيير فيه، وصار حكمه حكم النساء، وهو إحدى الروايتين، ونص عليه وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي، وقال: عليه الأصحاب، وعنه يحرم قتله، ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية، صححه المصنف والشارح وصاحب البلغة، وقاله في الكافي، وقدمه في الفروع، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. فعلى هذا يجوز الفداء ليتخلص من الرق، ولا يجوز رده إلى الكفار أطلقه بعضهم. وقال المصنف والشارح: لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها. وبتأمل نصوص الفقهاء هنا نجد أنه كما أشرنا سابقا لا يوجد فرق من الناحية العملية بين القولين، فعلى كل من القولين يجوز استرقاق الأسير إذا أسلم كما يجوز فداؤه أو المن عليه وإن اختلفت المآخذ في ذلك. وللمسلمين مفادات الأسير إذا أسلم بمال أو بأسر المسلمين لدى العدو، كما هو نص حديث عمران بن حصين السابق والذي هو أصل هنا، إلا أنه في جميع الحالات لا يجوز رد الأسير بعد إسلامه إلى الكفار إلا إذا أمنت عليه الفتنة في دينه بسبب أو بآخر. وقد سبق معنا قول النووي رحمه الله: فإن اختار الفداء فشرطه أن يكون له فيهم عز أو عشيرة يسلم بها ديته ونفسه. وقول ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها. وقال الشربيني رحمه الله: تنبيه، إنما تجوز المفادة إذا كان عزيزا في قومه أو له فيهم عشيرة ولا يخشى الفتنة في دينه ولا نفسه. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث عمران بن حصين السابق: وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفار، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم ذلك، فلا إشكال في الحديث. وقد استشكله المازري وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته. وقد أضاف الأحناف هنا شرطا آخر، فاشترطوا ألا يفاد الأسير بعد إسلامه بأسر المسلمين لدى العدو إلا إن كان ذلك بطيب من نفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.